عشان الراجل ده عندنا عشان يقول ده يعني اقول الروح سلام لا انت اللي تقول اي عبد الخيار اصبح عصيا حريص على الدنيا والحمد ناسيا انسيت لقاء الله وحده وحده ويوم العبود المشين فيه النواصية لو ان القرى لم يكن حداثا من الكفر فجرد عريانا ويوكان كاسيا ولو ان الدنيا تدوم لاهلها لكان رسول الله حيا وراقيا بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افيحيت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوهم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون ايها الجمع الطيب الكريم نعود مره اخرى لنتكافئ انفسنا ونشرح صدورنا بالاتباع الى معجزه هذه الجزيره القران الكريم تلاوه قرانيه الحضره من كتاب الله العزيز الحميد يدعو علينا سيركم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي اعضاء احد الاذاعه التلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله المقيم بمدينه القاهره ندعو الله فضيلته بالتوفيق لنا وحتى نطلب فرصه الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم واذا قرا القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

Thank you. صلى الله عليه وسلم. شو شعبان قالك كف الجبال يا مولانا شو شعبان Thank you.

Thank you. الله سعيدكم. I'm going to reach out to them.